بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف وفقه الله تعالى: باب تفسير لا إله إلا الله. وعن سعيد بن المسيب رضي الله عن أبيه رضي الله عنه قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوجد عنده أبا جهل وعبد الله بن أبي أمية بن المغيرة، فقال: أي عم، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرضها عليه ويعودان لتلك المقالة، حتى قال أبو طالب آخر ما كلمهم: أنا على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله عز وجل: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وأنزل الله في أبي طالب: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته وسلم تسليما كثيرا. وبعد، في هذا الحديث الذي ذكره وهو حديث متفق عليه، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لما حضرت المسيب عن أبيه، قال: لما حضرت الوفاة، لما حضرت أبا طالب الوفاة. حضورها يعني مقدماتها وعلاماتها، وإلا إذا جاءت الوفاة فلا فائدة في الكلام ولا في العمل. فإنما هذا يدلنا على أن الإنسان ما دامت الحياة مستقرة فيه أنه إذا تاب نفعته توبته، ولو أسلم في هذه الحالة لحكم عليه بأنه مسلم وأنه من أهل الجنة، وإن لم يعمل عملا، لأن هذا هو الذي يستطيع. ولهذا جاءت الحديث أن الأعمال بالخواتيم، من ختم له في عمره بعمل صالح فهو عليه ولو لم يسبقه أعمال. فعرض الرسول صلى الله عليه وسلم على عمه هذه الكلمة دليل على أن الإنسان إذا قالها متيقنا مؤمنا بها عارفا بمعناها ومات على ذلك أنه من أهل الجنة وأنه يختم له بخير. ثم هذا الحديث فيه مضرة جلساء السوء، وإن كانت الأمور كلها بيد الله وأن الله يهيئ أسبابا لما كتبه الله وقدره بلا شك، ولكن الأسباب بيد الرجل، بيد الإنسان، يجب أن يعمل بها. أبو جهل وزميله عبد الله بن أبي أمية ابن المغيرة صار يعارضان ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم، وأبو طالب يستمع لهما. وفيه أن التقليد وتعظيم الآباء أنه مضر وأنه من أعظم الضرر، ولهذا أبو جهل وزميله قال له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فقط هذه الكلمة، أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فهذا يدلنا على أمور. أولا ملة عبد المطلب هي الشرك، الشرك بالله جل وعلا. ثانيا أن تعظيم الآباء والأسلاف بدون بينة ودليل أنه ضلال وانحراف يؤدي بالإنسان إلى الهلاك. ثانيا أن الكفار يفهمون كلمة لا إله إلا الله تماما، أبو جهل يعلم أنها إنه إذا قال هذه الكلمة أنه ترك ملة عبد المطلب ودخل في ملة محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه. فأي خير في إنسان يردد هذه الكلمة وهو لا يعرف معناها ولا يعرف ما دلت عليه. ولهذا تجد كثيرا من الناس يأتون بالمتناقضات، يعني يقول لا إله إلا الله وهو يستنجد بصاحب القبر ويسأله، وإذا ألم به ملم هرع إليه مسرعا ينزل به حاجته. هذا هو إلهه، القبر هو إلهه، والله جل وعلا يتخلى عنه، لأن هذا هو الشرك، أن هذا عكس ما كان عليه المشركون. لأن المشركين إذا وقع أحدهم في الكرب لجأ إلى الله وأخلص له الدعاء كما مر معنا. وفيه أن معرفة الشر، معرفة الشرك، أنه أمر مهم حتى الإنسان لا يدخل فيه، فيجتنب مثلا مصاحبة الأشرار، وكذلك تعظيم الكبرى والعظماء بدون دليل بدون بينة يجب أن يجتنب. وقوله فلم يزر رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرضها عليه ويعودان لتلك المقالة، يعني أن الرسول صلى الله عليه وسلم كرر ذلك عليه كثيرا، يدل على حرصه على إسلامه، أنه حرص على ذلك. ولكن جلساء السوء عارضوه في ذلك وصاروا يرددون عليه أيضا مقالتهم وترغب عن ملة عبد المطلب، فهم يعرفون أنه إذا قال هذه الكلمة أصبح مسلما وأنه يتخلص بذلك من الشرك الذي هو ملة عبد المطلب. ومعلوم أن مجرد الكلام أنه لا يفيد، وإنما يلزم من ذلك العقيدة، يقول هذه الكلمة معتقدا ما دلت عليه، وهو لا يستطيع في تلك الحالة إلا أن يقول هذه الكلمة، ولكن لا بد أن يعتقد صحتها، وهم إذا قالوها اعتقدوا صحتها لأنهم يعرفون معناها تماما. وقوله وأبى أن يقول لا إله إلا الله، هذا الحديث له ألفاظ مختلفة، منها أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم لولا أن تعيرني نساء قريش لأقررت عينك بها، وهذا أيضا من نخوة الشيطان نسأل الله العافية. يعني قصده بهذا أن النساء أنها تقول إن أبا طالب خاف من الموت فقال لا إله إلا الله، يكون هذا عنده تعييرا. ولكن كما سبق إذا أراد الله شيئا فلا بد منه، يعني يهيئ له أسباب تمنع منه. ومنها أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يملك الهداية التي هي هداية القلوب، هذه بيد الله، لهذا أنزل الله عليه جل وعلا إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وقد جاء أن الله جل وعلا أضاف إليه هداية كقوله تعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله. فالهداية التي أثبتت له هي هداية الدلالة والإرشاد، فهو يدل ويرشد ويقول ويتكلم ويدعو، هذا إليه. أما الهداية التي نفيت فهي هداية القلوب، جعل الهدى في القلب، يعني تحبيب الإيمان وتزيينه إلى الرجل وتكريه ضده، هذا إلى الله، هذا لا يملكه أحد، فهو فضل الله إذا أراد أن يتفضل به على عبد فلا راد لفضله جل وعلا. وفيه الرد على الذين يزعمون أن أبا طالب أسلم، إنه قال فأبى أن يقولها، أبى أن يقول لا إله إلا الله، يقول قال أبو طالب، حتى قال أبو طالب آخر ما كلمهم أنا على ملة عبد المطلب، يعني على الشرك، نسأل الله العافية، وأبى أن يقول لا إله إلا الله. هذا صريح واضح بأنه مات على الشرك، ولهذا جاء النهي عن الاستغفار له، نهى الله جل وعلا رسوله أن يستغفر له. وقد وجد من يكتب ويقول إن الله جل وعلا أحيا له أبويه وأسلم ثم مات، هذه آية كبيرة لو حدثت لعرفت، ولكن ما يعرفها إلا شخص في المتأخرين، ثم في صحيح مسلم مرة رسول صلى الله عليه وسلم كان ينهاهم عن المسألة، فسأل سائل وألح بالأسملة فغضب صلى الله عليه وسلم، فقام على المنبر فقال سلوني والله لا تسألوني عن شيء في مقامي هذا إلا أخبرتكم به. فقام رجل كان يدعى إلى غير أبيه قال من أبي؟ قال أبوك فلان. فقام آخر له قال أين أبي؟ قال أبوك في النار، نسأل الله العافية. يعني سنسأل الأمور التي قد تسوء. فتغير وجهه وانصرف ثم دعا قال تعال نجا، قال إن أبي وأباك في النار، اذهب أي قبر مشرك مررت به فقل إني رسول رسول الله إليك أبشر بالنار. فكان الرجل يقول لقد كلفت شططا، لأن هذه تكليف، أنه إذا مر بقبر المشرك أن يقف عليه ويقول أنا رسول رسول الله إليك أبشر بالنار، لكن هذا جزاء المتعنت. فالمقصود أنه ليس بين الله جل وعلا وبين خلقه صلة بالنسب وإلا بالقرابة ولا. ولهذا قص الله علينا قصة نوح أنه ما استطاع أنه يهدي ابنه، ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، وحال بينهما الموج وكان من المغرقين. ثم بعد ذلك يقول جل وعلا ونادى نوح ربه قال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين. فليس بين الأب والابن إذا كان أحدهما مؤمن والآخر كافر صلة، وكذلك زوجه ما نفعها كونها زوج نبي كريم من أولي العزم. وكذلك لوط عليه السلام، وقد ضرب الله مثلا للذين كفروا، ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما، يعني خانتاهما في عدم الإجابة، عدم أن تستجيب له. وليس خيانة في الفراش، أو كما جاء في ما خانت زوجة نبي في الفراش، وإنما الخيانة أنها صارت مع قومها في على دينهم. كلاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. ثم قال جل وعلا وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون أشر خلق الله إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين، فصارت من أفضل النساء وإن كانت زوجة أشر خلق الله الذي يدعي النبوة. فالفضل بيد الله، إذا تفضل الله على عبد وهداه فالمنة لله جل وعلا، وإلا لا أحد يستطيع أن يخلق الهدى في قلب أحد. لذلك قال صلى الله عليه وسلم كأنه يواسي عمه لأستغفرن لك، هذا تأكيد، لأستغفرن لك ما لم أنهى، يعني ما لم ينهني ربي، ما لم أنهى عنك. فأنزل الله ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. ذكر السرون في عند قوله جل وعلا هذه الآية، معروف أنها في سورة التوبة، ويقول ما كان للنبي إلى آخره. وسورة التوبة نزلت في غزوة تبوك، في منصرفه من غزوة تبوك صلى الله عليه وسلم، وهي آخر غزواته. وهذه القضية كانت قبل البعثة، قبل الهجرة، قبل أن يهاجر صلى الله عليه وسلم، لأنه لما توفي عمه بعد فترة وجيزة توفيت زوجه خديجة في تلك السنة، فلهذا كان يسمى ذلك العام عام الحزن، لأنه فقد عمه وفقد زوجته. فهو الحقيقة أمر كبير، أما كان يحوطه ويحميه من أذى المشركين، وزوجته أيضا تواسيه وتسليه وتطمئنه كما جاء في حديث الوحي. ثم بعد ما حصل هذه الحادثة ذهب إلى الطائف صلوات الله وسلامه عليه، رجاء أنهم يقبلون منه، فردوا عليه أقبح الرد، بل أغروا به الصبيان، صاروا يرمونه بالحجارة حتى أدموا عقبيه صلوات الله وسلامه عليه. كان أول من قدم عليه ثلاثة أخوة هم بنو عبد يالين من كبار الكفار، فإذا عرض عليهم الدعوة فقال أحدهم يستهزي به ما وجد الله غيرك يرسله، يعني نسأل الله العافية، الشقاء إذا جاء. وقال الآخر أنا أسرق كسوة الكعبة إن كان الله أرسلك، يعني كذبه على طول. وقال الثالث والله لا أكلمه كلمة، لئن كان صادقا لهو أعظم من أن أرد عليه، ولئن كان كاذبا لهو أحقر من أن أكلمه. وكل هذا من باب الإعراض، كما ذكر العلماء أن هذا نوع من أنواع الكفر، لأنه صلى الله عليه وسلم معه من الآيات الباهرة التي تدل على صدقه لو تأملوها ونظروا فيها، حتى إن حاله تدل على هذا نفسه، لأن الإنسان إذا قال أنا نبي فلا يخلو إما أن يكون هو أبر الناس وأصدق الناس وأفضل الناس وخيرهم، أو يكون شر الناس وأكذبهم، فهل يلتبس هذا بهذا؟ لا يمكن، لا يلتبس هذا بهذا عند من عنده عقل عنده فكر. ما قالوا لهذه المقالة ثم حصل ما حصل فيما بعد، ذهب على وجهه ما يدري أين يتجه صلوات الله وسلامه عليه، يقول فلم أستفق إلا وأنا في قرن الثعالب. كيف يعني الشدائد؟ يعني يقول فإذا جبريل السحاب يكلمني ويقول إن الله سمع رد قومك عليك، وهذا ملك الجبال أرسله إليك لتأمره بأمرك. فكلمه ملك الجبال وسلم عليه وقال إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين، يعني فقال لا ولكني أتأنى بهم لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله. هذا قاله صلى الله عليه وسلم لعائشة لما قالت له هل مر عليك أشد من يوم أحد؟ قال نعم، فذكر هذا الشيء، هذا من الشدائد التي. فالمقصود أن هذه الآية التي فيها النهي عن الاستغفار له بعد فترة طويلة ما أقرب من 11 سنة، فمعنى ذلك أنه حصل الاستغفار، أنه استغفر، فلما استغفر وسمع المؤمنون يستغفر لعمه ولأبيه وأمه قالوا إذن نحن نستغفر لآبائنا. ولهذا قال الله جل وعلا ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له يعني عداوته وتبرأ منه، لأن من المؤمنين من استدل باستغفار إبراهيم. ولهذا لما جاء الأمر بالتأسي به استثنى الله جل وعلا استغفاره، قال إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك، يعني لا تتأسوا بهذا. وأما قوله فأنزل في أبي طالب إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين، التأكيد إنك لا تهدي من أحببت يعني الهداية التي بها التوفيق والسداد وهداية القلوب، فإذا هذه إلى الله وهو الذي يهدي من يشاء. لهذا قال ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين، يعني أعلم بمن هو أهل للهدى فيهديه، ومن هو ليس أهلا لذلك فيمنعه هذا. وقد علم خلقه وما يستحقون قبل وجودهم، لأن علمه جل وعلا أزلي كامل. فعلى هذا يقول إنه لا يشكل هذا، لأن الآيات قد تنزل في سورة مدنية وقد تكون الآية مكية والعكس، وقد لا يكون كذلك، ولكن الظاهر أن هذا حصل فترة طويلة بين نزول هذه الآية وبين ما حدث في موت أبي طالب ولهذا لما تمر صلى الله عليه وسلم عمرة القضية ومر بقبر أمه زاره وبكى هناك، فقال لأصحابه: إني كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها ولا تقولوا هجرة. وقال: إني استأذنت ربي أن أستغفر لها فأبى، واستأذنته في زيارتها فأذن لي أن أزوره، لأن أمه أيضا صلى الله عليه وسلم ماتت وهو صغير. وفي هذا دليل على أن الرسول لا يملك مع الله شيء، وهذا الشاهد الذي جاء الحديث من أجله، يعني أن الملك ملك الهدى والإضلال والإسعاد والشقاء كله بيد الله، ما أحد يملك منه شيء، لا الرسول ولا جبريل ولا أحد من الخلق، فهو من الأمور التي هي إلى الله يتصرف فيها. إذا كان كذلك من مثلا يتجه إلى الرسول ويسأله يقول: أسألك أن تشفع لي أو أن ترفعني أو أن ترزقني أو أن تغفر ذنبي أو ما أشبه ذلك؟ هذا يكون خلاف هذا، خلاف ما ذكر في هذه الأشياء، وهو ضلال في الواقع. فالأمر إلى الله، يعني هو الذي تطلب منه المنافع ودفع المضار، وهو جل وعلا الذي يملك هداية القلوب، فهو يهدي من يشاء ويضل من يشاء. ويجب أن يكون الدعاء لله وحده، أن يدعى وأن يسأل هداية القلوب، ويسأل السعادة في الدنيا والآخرة، بل يسأل كل شيء، يكون ذلك من عبادته. نعم. باب معنى الشرك، وهو أن يجعل لله شيء، أن يجعل لغير الله شيئا من العبادة. فالشرك تشبيه المخلوق بالخالق بما هو من خصائص الإلهية. قال الله تعالى: والذين اتخذوا من خصائص الإلهية وخصائص الربوبية أيضا. فالشرك تشبيه المخلوق بالخالق وهو من خصائص الإلهية والربوبية، أو خصائص الربوبية، أو خصائص الربوبية، أو خصائص الربوبية. قال الله تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. وقال تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. وقال تعالى: وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون. وقال تعالى: قالوا وهم فيها يختصمون تالله إن كنا لفي ضلال تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. وقال تعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. وقال تعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قال قلت إن ذلك لعظيم. قلت ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك. قلت ثم أي؟ قال ثم أن تزاني حليلة جارك. متفق عليه. قال باب معنى الشرك. ذكر في هذا الباب عدة معاني للشرك التي ذكرت في هذه الآيات. وقوله الشرك هو أن يجعل لغير الله شيئا من العبادة أو يجعل لغيره شيء من خصائص الرب جل وعلا. وخصائص الرب جل وعلا التي يتميز بها هي حقوقه التي أوجبها على عباده، وهي صفاته التي يتصف بها وحده، وهي أفعاله ومخلوقاته. فلا أحد يشارك الله جل وعلا في الخلق والفعل، فهو خاص به. فمن زعم أن أحدا يشبه الله جل وعلا في الفعل فإنه مشرك الشرك الأكبر. ومن جعل شيئا من حق الله الذي أوجبه الله جل وعلا عليه لمخلوق فقد وقع في الشرك، وهذا هو شرك المشركين. وكذلك الذي يجعل من المخلوقين له شيئا من صفات الله جل وعلا، كأن يشبه المخلوق بالله بالخالق جل وعلا في صفة من الصفات، فإنه يكون قد وقع في الشرك الأكبر. ومعنى ذلك أن الشرك يقع في أنواع التوحيد الثلاثة: توحيد الربوبية، وتوحيد الأسماء والصفات، وتوحيد العبادة. الآية الأولى التي ذكرت قال والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. هذه في الشفاعة، في طلب الشفاعة. فمن طلب الشفاعة من غير الله فإنه وقع في الشواقع في الشرك، لأن قولهم ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى يعني نجعلهم وسائط لنا. فالذي يتخذ وسائط بينه وبين ربه يطلب منها أن تشفع له أو تتوسط له في أمر من الأمور فهذا نوع من الشرك. والآية الثانية اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. هذا نوع آخر من أنواع الشرك، وهو أن يطاع المخلوق في معصية الله، يعني في تحليل المحرم أو تحريم الحلال. إذا أطيع المخلوق في هذا فقد اتخذ ربا، فهو نوع من الشرك. الآية الثالثة وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون. هذا يسمى شرك الدعوة، إنه الدعاء ينقسم إلى قسمين: دعاء مضطر، دعاء سؤال، ودعاء عبادة، وكلاهما يجب أن يكون لله وحده. فمن صرف شيئا منها من النوعين لمخلوق فقد وقع في الشرك. والآية التي بعدها هذا في شرك المحبة، وقالوا وهم فيها يختصمون يعني في النار يخاصم بعضهم بعض كما ذكر الله جل وعلا. يقول الضعفاء أنتم السبب في هلاكنا، أنتم الذين صرتم سبب في كوننا في النار لأننا أطعناكم واتبعناكم. فيقول لهم الفريق الثاني تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. يعني يخاطبون معبوداتهم. والتسوية برب العالمين ما يمكن أن تكون إلا في المحبة، في الحب فقط، أما في الأفعال في التصرفات فهذا لم يوجد. فإذا هذا شرك المحبة. أما الذي بعده فهو كذلك الأول الذي قبله في شرك الاضطرار، وهذا في شرك الدعوة الدعاء. والنوع الذي بعده طاعة خاصة، طاعة العلماء والكبرى في معاصي الله جل وعلا، يعني يدخل فيها طاعة كل مخلوق إذا أطيع في معصية الله حتى وإن كان والده. ثم الحديث الذي ذكره مسعود فيه تعظيم الشرك بأنواعه كلها وأنها كلها مهلكة، وقد سبق الكلام عليه. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.